صلي الجمعة بالمسجد اللي وقف فيه السيارة ما تصلي معهم الجمعة وتصلي بعدها العصر ما العصر لا تخليها في البلاد في ميلادها بوقتها إن شاء الله وإن جمعت في الطريق ولم صلي معهم الجمعة فلا بأس الله يحسن لكن العصر ما تجمع مع الجمعة ما لا لا التمتع أفضل مطلقة التمتع مطلقة نعم لكن لا يحل حتى يذبح الهدي صلى الله عليه وسلم قال انها افضل لان النبي من ساق الهدي يبقى من قارنا او مفردا على حال حسب حاله يساق نعم الله اعلم المقصود اذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا الله يحكم استماع القران نعم الاستماع للقران سنه قول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمع له سنه على النجم الله الله عليك من قرا من قصر الدراج هذا يعتبر صيد صيد نعم كفاره قيمته قيمته قيمته قيمته على هذا عفى الله عنك يعني ما ينكر على من لم يستمع القران لو تحدثوا هناك لا ما يتحدثوا لكن هم مسؤولين عن يجلس يستمع له يقوم لا لو كان عنده قران ما يجوز التحدث ما يستمع ولا يقوم ولا يغلق السمع الله يسلمك يقول بعض اهل العلم يعني هذا سهل بالقران صلى الله عليه وسلم بعض اهل العلم الحفظ بلغه المرام كان حافظا لادله المذاهب الاربعه كلها من حفظ بلغه المرام كان حافظا لادله المذاهب الاربعه كلها لا مو بالاخر هو فاتحه هذه صلى الله عليك اذا قرا الانسان ايه في سجده في احد كتب اهل العلم انا اشرح له سجود التلاوه اذا قرا الانسان ايه في سجده في احد كتب اهل العلم عمل استدلال بالآية على هل يشرع له سجود التلاوة الله عنه. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدو فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات رواه مسلم الله وسلم على آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث آداب الجماع وما ينبغي وما يشرع للجنوب هذه الأول يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا هذا السنة إذا جمع زوجته ثم أراد أن يعود بعد ذلك فالسنة يتوضأ بينهما وضوءا بما فيه من النظافة والنشاط حتى قال هكذا أنشطوا للعود يعني أنشطوا له في عوده إلى أهله هذا هو الأفضل وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع أهله ثم أراد أن يأكل أو ينام توضأ هذا السنة إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الجماع السنة هذه يتوضأ أما حديثها الثاني إن كان ينام وجنوب أن يمس سوء ماء فلا مثل ما قال المؤلف معلوم، لأن من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس. وبكل حال فهو عام مقيد بأحاديث الدالة على الوضوء، فلو صح لكان المراد ما يمس ماء لما غسل، لو صح محمول على أنه ينام وهو جنب لم يغتسل لكن بعد الوضوء. وفي الصحيح أن عمر قال يا رسول الله إذا كنت جنبا فهل أنام؟ قال نعم إذا توضأت فأنام، توضأ ثم قم. الجنوب يتوضأ قبل أن ينام. فكان فدلت هذه الأحاديث على أن يستحب الوضوء وهو جنب قبل أن ينام وقبل أن يأكل، يستحب له الوضوء أيضا إذا أراد معاودة معاودة الجماع، كل هذه مستحبة. والحديث هذه عائشة في سورة الغسل هذه ميمونة إذا كان يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي بالماء، وفي حديث ميمونة يضرب يده بالتراب اليسرى بعدما يستنجي بها ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحشي على رأسه ثلاث حفنات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه كما في حديث ميمونة. هذا هو الأفضل في غسل جنابه، يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يضرب التراب بيديه أو بالصابون أو الإثنان ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات حتى يروي رأسه بالماء ثم يفرم على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل إليه إذا كان المحل فيه شيء يهتر عليه إليه يغسلها مكان آخر حتى ينظفها. هذا هو السنة. وهكذا المرأة إذا كان رأسه مشدود تمر عليه ما ثلاث مرات، ما قالت أبو سلمة شد شعر رأسه أما قلت غسل جنابه والحيضة قال إنما يكفيك أن تحتي على ثلاث حافلات، إذا كان رأسه مفتول تحتي على ثلاث حافلات تشد بالماء تغزه بالماء ثم تفرض ما على جسدها يكفي الحمد لله ولا يلزمها نقضه، لكن في الحيض يسحب لها نقضه لأنها جاءت حديث فيها الأمر بنقضها في الحياة تنقضه وتغسله أكمل. أما في الجنابة فلا يلزمها ولا يشرع لها لأن الجنابة تكثر وتكرر وتكرر كل ليلة وكل يوم فلا يلزمها نقض ولا يشرع لها نقض، بل يكفي أن تمر لنا على رأسها وإن كان مشلولا. وفق الله عنها ترك السنة مكروه مكروه معلش. الله عنك قول ابن القيم ما حسن عمل في الصحيح في حديث السلام الاختصار هذه الجنابة دون الحيض وليست رفضة الحيض محدودة. لا لا رواية مهفية رواية مسلم لكن وانا في الحيض ينقل تركونها في تنقل او لا افضل جمع بين الروايات. الله عنك شيخ قول القيم داود جمع بين الروايات هذه يدل على جوازه. ما رأيكم في من قال الأفضل عند الاغتسال ألا يتنشف وعند الوضوء يتنشف؟ الاغتسال يتنشف لا يتنشف أفضل ترك التنشف، أما الوضوء فلا بأس به. لا مستحب السنة الشهر لأنه أنشط ويلعب يدعو الميت يكرر الدعاء الميت يكرر الدعاء الميت قد دعا نفسه وما هو الحياة وما هو الحياة.